لا من اطباق خاص. الثالث ايه من الآية ان هذه العصا ما خمس شيء ولا في الأرض. طيب وإن كان مشاركة لا أنت وإن ترى مناجد الكتاب ما نخليه إلا على حد كبير. وما لهم فيهنا من شيء مناجد الكتاب. أنا عندي رأي نشتيه الكتاب ونخلي الثمن وبالأبوال عشرة مضاعف وش رأيكم في هذا؟ ناخذ طيب هذا الاشتراك قبل صحيح طيب إن شاء الله الأسبوع القادم لا ضيف أحد والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمسكون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى يفوز عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم تقدم الكلام عليه. نعم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك ايش معنى من الاعراب من شرك غير محل من الاعراب غير اعراب قال شلون واحد كان مسجد والله ما انا ما اعرفه انا هو مش اعرابه اللي اعربنا اولا وهي بعد الى اول ممكن ما يعني وما لهم فيهما شرك نعم قال ابو العباس يقول عموم هذا هنا تنصيص على العموم قال ابو العباس المراد في ابو العباس شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه الحرام يقنى بهذه الكنيه عن نهار اولاد وما تذوى رحمه الله وليس معناه انه ليس له شهوة او شهوة لكنه كان مشغولا بالعلم والجهاد فلم يتذوى نعم وليس هذا ايضا زهدا في السنة يعني البواب مسلم المسلم هذا ابو العباس والغريب من بعض المزورين من التزهير وهو الكرش في دمشق يقول لواحد من يزور دمشق قديما من قال لي تحب انك تزور الشيخ الاسلام ابن تيميه قلت نعم فذهبوا به الى قبر وقال هذا قبر الشيخ الاسلام وهذا قبر ولد الكندي ولده ما الولد وما تزور حقيقة الولد قال ابو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون نفى الله عنا سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى ان يكون لغيره ملك في قوله لان يكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض

نعم. لا غير قصة اليهود من في غير. لأن أنا جيت هذا الحديث وهم يعني ما شاء الله سووا مرة علينا لا. وهم كلوا الحديث بس أنا ما حفظته. واحد من الأنصار. لا ما ما أظنك. ما أظنك. إذا صح يعني ما نقول. حتى نشوف الحديث ونشوف وش قرانه. نعم. نعم. من كان النبي والذين آمنوا وصفوا من المستفيد. ورثت من بعد صفر. نجود نوع من صفر الصفر من كل بقية من بعد. لا. يمكن قد تكون جسنا ست لأنهم ظهروا أن يستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سفر العمرة مع أبا مصر صبية أعنف الحجية وأبا محمد بن صبية كما في السابع ونظرت بعد ذلك من أسبوع الله نعم لا قصة أبي سلمة عظمة وفي الرسول جاءه دخل عليه بعد ما توفي وقال أغمر عليه وقال اللهم صل على سيدنا إن شاء الله راجع هي لا لا وجد الحديثين طيب فيه أيضا إشكال من أحبب ورسلنا الجواب عليه إن ثلاثة في من أحبب نواصي أبي طالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يثبت محبة المؤمن في الكافر وأجبنا عنها في نصب تحدث المثال يا أخي لذلك كنت تقول مثل بالنصب في الكافر تحدث المثال يا أخي لذلك كنت لا تحب عينا لا تحب عينا لا تحب عينا نعم نعم ومن أحببته من أحببته هدى وفعه وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها والرسول يحب هدى كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أحب هدايته ولن يكن فرق بين أبي طالب وغيره كم من الاشتراك الآن؟ أربعة ست أربعة من أحب الآلة طيب وفي المسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية وقد صدق تفسيره نعم وبينا انه اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يهدي احدا وهو حي فكيف يستطيع ان يهدي احدا وهو ميت وانه كما قال الله تعالى في حقه قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ثانيا تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا الايه وصدق تفسيرها وبينا انها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان اباه ولو كان اباه وامه وامه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين اذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول لهم المرسول المرسولون فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يدعى له بالرحمة لأنه مضاد لله رحمة الله ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز يعني رأس الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموت بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم